بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعطاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما تبقى في حد الزينة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد الزنا. قال رحمه الله: فصل. الرابع انتفاء الشبهة. الرابع من وجوب إقامة الحد ماذا؟ انتفاء الشبهة، يعني ألا توجد هناك شبهة. مجرد وجود شبهة فإنها تمنع إقامة الحد، وهذا قد مر بنا أيضا في السرقة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. قال: فلا حد عليه بوطئ الجارية المشتركة بينه وبين غيره. يعني لو قدر أن جارية مشتركة بين شخصين، يعني يملكانها، فقام أحدهما فوطئها، لا يجوز له شرعا أن يطأ، لكن فرق بين أن يطأ وأن يكون فعله خطأ ومذموما، وبين أن يترتب على ذلك حد. المهم أنه لا حد عليه هنا لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ هي شبهة الملك، لأنه شريك بالنسبة لهذه الجارية، فربما يكون الذي دفع إلى ذلك لأنه يملك نصفا، فظن أن ذلك يكون مبيحا له، إذن هو يؤدب ولا يقام عليه الحد. قال: أو وطئ مكاتبته. أو مكاتبته، من هي المكاتبة؟ هي التي كاتبها السيد على أقساط لتحرر نفسها. والمكاتب كما هو معلوم، كما جاء في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذن هذه المكاتبة قد لا تستطيع أن تسدد ما عليها، فتعود إلى الرق مرة أخرى. إذن باختصار حريتها غير متحققة، فهي مترددة بين الحرية وبين غيرها، إذن شبهة الملك أيضا موجودة فيها، إذن لا يقام عليه الحد. قال: أو جاريته المرهونة. أو كذلك جاريته المرهونة، لأنه ما معنى الرهن؟ الرهن هو توثيقة، وثيقة تقدمها لصاحب الحق، بحيث إذا وجب عليك الحق إن لم تسدد يرفع أمرك إلى الحاكم فيبيع ما عنده من رهن فيأخذ حقه، إن كان أكثر من حقه أخذ حقه وأرد وأعاد الباقي، وإن كان مساويا يأخذه، وإن كان أقل يأخذه ويطالب بالباقي. إذن هنا هذه المرأة المرهونة، الجارية المرهونة، هي ربما تكون في المستقبل ملكا للمرتهن، وهي الآن ملك للراهن، إذن هي مترددة بين الأمرين، إذن هي شبهة فلا يقام الحد. قال: أو المزوجة. أو كذلك المزوجة، يعني زوج الأمة لشخص آخر ولا يملكها، يعني زوج أمة من إمائه لرجل ثم قام فوطئها ظنا منه أنه ما دام يملكها له أن يطأها بملك اليمين فوقع، هو أخطأ ويعاقب، لكن لا حد عليه، يعني ليس عليه حد الزنا. قال: أو جارية ابنه. جارية الابن، هذه مرة بنا بأن ما يملكه الابن هو ملك لأبيه وليس على إطلاقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. نعم. قال: أو وطئ زوجته. ولذلك إذا كان ولده من كسبه فهو هنا فيه شبهة الملك، إذا كان يملك ما يملكه ولده إذن هو له حقيقة، له شيء، شبهة الملك في حق ولده، والجارية هي جزء من ملك الولد فلا حد عليه. نعم. يقصد بالوطأ الحقيقة الذي هو تغييب ماذا الحشفة الذي مر بنا. أما لو لم يطأ حتى لو كانت أجنبية لا يقام عليها الحد، هذا درسناه ومر بنا. قال: أو وطئ زوجته أو جاريته في دبرها. لا شك أن هذا محرم، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، والمؤلف سيعود مرة أخرى ليعقد فصلا مستقلا لبحث هذه المسألة، فنترك تفصيل ذلك. لكن هذا كما قال المؤلف لا شك بأن هذا أمر محرم ولا يجوز. لكن هنا لماذا يقول المؤلف رحمه الله الأحد؟ لسببين. السبب الأول أنهم قالوا المرأة مباحة جملة، يعني بدنها مباح جملة إلا ذلك الموضع فيلتبس عليه. الأمر الثاني أن من العلماء مع ضعف ذلك القول من يرى أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها أو جارية، هذا قول ضعيف وسنتكلم عنه، لكن المهم أنه شبهة، هذه الشبهة يدرأ عنها الحد. يقول: أنا سمعت أن من العلماء من يجيز ذلك، هذه زوجتي، والله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فأنا فهمت من الآية هكذا. لا شك هذا فهم خاطئ، سنفصله إن شاء الله قريبا، يعني عندما يعرض له المؤلف في فصل مستقل، ونورد الأحاديث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك أدلة كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ولا بوطئ امرأة في نكاح مختلف في صحته. كذلك الأنكع المختلف في صحتها مرت بنا في كتاب النكاح، أنكح المختلف في صحتها، منها نكاح الشغار، ومنها نكاح التحليل، وكذلك أيضا بدون ولي، النكاح بدون ولي أو بدون شهود. نعم. قال: كالنكاح بلا ولي. كالنكاح بولي مر بنا بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يجيزه، يعني يجيز لو تم العقد ولم يحضر الولي، يرى أن ذلك جائز، وجمهور العلماء خالفوه في ذلك ويرون أن العقد باطل. لكن فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ أن أحد الأئمة، أحد العلماء المشهورين يجيز ذلك. إذن هذه شبهة، فلو قيل له لما فعلت يقول: أخذت برأي الإمام أبي حنيفة. قال: أو بلا شهود. أو بلا شهود على مذهب مالك، فمالك رحمه الله تعالى كما مر بنا في كتاب النكاح هو يرى أن المقصود من الزواج من النكاح هو الإعلان. ما معنى الإعلان؟ أن يشتهر بين الناس. لماذا؟ قال: لأن الغرض والحكمة هو حفظ النسب. بل يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن اشتهار الزواج بين الناس أولى أو أوضح من أن يوجد شاهدان فقط. فيقول: إذا أعلن عن النكاح كما جاء في الحديث: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فيقول: إذا أعلن ذلك يكون كاف. بقية العلماء يقولون: لا. إذن مثل الحنابلة والشافعية والحنفية يشترطون الشهود، مالك لا يشترط. إذن لو أنه حصل زواج بذلك واطئ فهذا يعتبر يعني فيه شبهة عند من يمنعه. قال: ونكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يقول: زوجني وليتك مثل أختك على أن أزوجك أختي، ولا صداقة بينهما. هذا لا شك نكاح مختلف فيه، جماهير العلماء يمنعونه لأنه جاء النهي عنه، رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لكن فيه من أجازه، إذن قول من أجازه شبهة للوطئ فلا حد في ذلك. قال: والمتعة. كذلك نكاح المتعة فيه خلاف، أكثر العلماء يمنعه ومنهم الأئمة، هناك من يجيزه. وحتى لو كان المجيز قليلا فقوله شبهة، لا فيه من أجازه بدون مهر. هذا الذي أجازه هؤلاء الذين يصححونه كالحنابل، أما هناك من يرى أنه جائز بدون مهر لأنه عقد تم صحيحا فلا يشترط. قال وأشباه ذلك. وأشباه ذلك مثل نكاح ماذا؟ المحلل أيضا، يعني إنسان طلق امرأته ثلاثا وهو يعلم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله تعالى عندما ذكر في سورة البقرة الطلاق قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وجاءت السنة أيضا بزيادة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إذا لا بد من تغييب الحشف أقل شيء، هذا لا بد أن يحصل لكي تعود إليه. لكن لو قدر أن شخصا مثلا قال يا فلان أنا طلقت زوجتي والآن أعاني من مشكلة الأولاد، ما رأيك لو أنك عقدت عليها فترة ثم طلقتها؟ هذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار. قال رحمه الله لأن الحد مبني على الدرء والإسقاط بالشبهات. لأن الحد مبني على الدرء، يعني مبني على الاحتياط، يعني لا يقام الحد مجرد أن توجد شبهة، لو حتى شبهة ضعيفة يوقف الحد. وقد مر بنا في الدروس الماضية في أول النكاح نماذج كثيرة، حتى منها قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، إني أصبت البارحة امرأة ففعلت معها كل شيء للجماع، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هذه الآية لي؟ قال لمن عمل بها من أمتي. إذن أيها الإخوة هذه أمور تدرى، لأن أيضا المحافظة على أرواح الناس ليست بأمر سهل. نعم. قال لأن الحد مبني على الدرء والإسقاط بالشبهات، وهذه شبهات فيسقط بها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل: فأما الأنكحة المجمع على بطلانها. إذن هناك أنكحة مجمع على بطلانها، ما معنى مجمع؟ يعني لا خلاف فيها، يعني لا يجوز الإنسان أن يذهب ويتزوج امرأة متزوجة، هذا نكاح باطل ولا يقول به أحد، هذا واحد. أي أو يأتي إلى امرأة في عدتها ويتزوجها، يعني امرأة لا تزال في العدة فيتزوجها، لا يجوز له ذلك، وهناك أمثلة كثيرة. نعم. قال فأما الأنكحة المجمع على بطلانها كنكاح الخامسة. الخامسة أيضا الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فحدد ذلك بالأربع. وفي قصة الذين أسلموا أمسك أربعا، يقول عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق سائرهن للثقفي وغيره. نعم. قال والمعتدة والمزوجة. واحدة واحدة. والمعتدة ما هي المعتدة؟ يعني التي طلقها زوجها ولا تزال في عدة، ولا فرق أيضا بين أن تكون العدة عدة الرجعية أو حتى عدة الوفاة أو أيضا عدة المطلقة طلاقا بائنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والمراد بالكتاب هنا حتى تتم العدة. قال والمزوجة. كذلك لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة، وسيذكر قصة علي في المرأة التي كتمت على شخص أن لها زوج فتزوجه، ومع الأسف هذا نسمع عنه كثير في هذا الزمان. نعم. قال ومطلقته ثلاثا. كذلك المطلقة ثلاثا لا يجوز له أن يطعها. نعم. قال وذوات محارمه من نسب أو رضاع، يعني أمه أو أخته سواء كان من النسب أو من الرضاع. قال وذوات محارمه من نسب أو رضاع، قال فلا يمنع وجوب الحد، يعني لا تمنع هذه الأشياء وجوب الحد. نعم. لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث عمر مر في درس ليلة البارحة. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر رحمه الله بإسناده عن خلاس عن خلاس عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج فكتمته، كتمت الزوج الأول، قال فرجمها وجلد زوجها الآخر، الأخير يعني هذا الذي تزوجها، وكان عليه أن يتحرى وأن يتبين. قال فرجمها وجلد زوجها الآخر 100 جلدة. قال رحمه الله: ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه وطأها قبل العقد. يعني كما لو وطأها قبل العقد، يعني وطئ امرأة أجنبية فإنه يجب عليه الحد، إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب، وفي التغريب خلاف كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وفي حد الواطئ لذات محرمه بعقد أو بغير عقد روايتان، إحداهما حد هنا وحد. يعني فيه رواية، ليس معنى هذا رواية تجيز رواية تمنع، لا، رواية ترى أنه يقتل والرواية يعني ترى أنه ماذا يقتل، والرواية الأخرى أنه يقام الحد، يفرق بين الثيب وبين البكر، رواية الأخرى يقتل مطلقا. قال رحمه الله تعالى: وفي حد الواطئ لذات محرمه بعقد أو بغير عقد. يعني نسأل الله العافية لو وطأ أخته وغيره. أبو حنيفة له خلاف في هذه المسألة، أبو حنيفة يرى أن مجرد العقد إذا تم ذلك بالعقد يعتبره شبهة، ليس معنى هذا أنه يجيزه، لا، ولكن يقول وجود العقد شبهة فيدرع الحد ويتم العقاب دون الحد. قال روايتان: إحداهما حده حد الزنا، وهذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي أيضا. لا، هو يقول تم العقد، هو أبو حنيفة مجرد أن يحصل عقد، يعني مجرد أن يتم عقد، أنا ما أركز، مرت مسائل هو يرى عدم إقامة الحد، مرت، يعني أبو حنيفة يرى أنه إذا تم العقد عقد لهما مجرد العقد، هذه صورة ترفع الحد. قال إحداهما، قول غير مقبول لكنه حصل، حده حد الزنا لعموم الآية والخبر فيه. الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والآية الأخرى التي سيذكرها عن عمر والتي هي في سورة الأحزاب: فنسخت تلاوة وبقيت حكمة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: والثانية يقتل بكل حال. هذا رواية، هذا للحنابلة، أما الأول فهو مذهب الجمهور، الرواية الأولى مع الحنابلة فيها المالكية والشافعية. يعتبر من مفردات المذهب الشيخ؟ نعم، يعتبر من مفردات المذهب؟ لا، ليس من مفرد، لأن الرواية الأولى مع الجمهور. قال: والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء رضي الله عنه وأرضاه. يعني البراء بن عازب الصحابي الجليل. قال: لقيت عمي ومعه الراية. يقول البراء بن عازب: لقيت عمي، وعمه اسمه الحارث بن عمرو، يعني اسم العم الذي يتكلم عنه الحارث بن عمرو. قال: ومعه الراية. الراية في الأصل هي العلامة، يعني عندما ترفع شيء يكون علامة، والمراد بالراية هنا هي راية الجيش. نعم. قال: فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن اضرب عنقه وأن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي رحمه يعني الله يعني يقتله ويستباح ماله أيضا، حديث هذا صحيح. نعم. قال: أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. هذا أيها الإخوة زنا، ولكنه من أشنع أنواع الزنا، ولذلك نجد أن الله تعالى وصفه وصفا أشلع من الزنا. الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا قال فاحشة ومقتا، أي ممقوت منبوذ تفر منه النفوس التي قامت على الفطرة. إذا هذا من أشنع الأمور. نعم. قال: وروى ابن ماجة رحمه الله بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا ضعيف، لو صح هذا الحديث كان حجة للرواية الأخرى للحنابلة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع كأمه. فإن ملك يعني رجل، من يحرم عليه يعني نكاحها في الرضاع كأمه أو أخته من الرضاع أو عمته أو خالته. قال: فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع كأمه وأخته فوطئها ففيه وجهان: أحدهما عليه الحد، لأنها لا تستباح بحال فأشبهت المحرمة بالنسب. قال: والثاني لا حد عليه. وهذا مذهب الجمهور. شوف الثاني لماذا؟ لأن العلماء قالوا هنا شبهة، هو اشتراها بعقد يعني ملكها، عندما اشتراها صار يملكها، وما يملكه الإنسان بالشراء ينقسم إلى قسمين: أمه من النسب أو أخته، هذا ماذا؟ تصبح حرة بمجرد ماذا؟ أن يملكها. لكن هنا لا تصير حرة من الرضاع. فقال وجود ذلك شبهة، يعني وجود الملك شبهة يمنع الحد، لكن ليس معنى ذلك ألا يعاقب، لا يعاقب. قال رحمه الله: والثاني لا حد عليه، لأنها مملوكته فأشبهت مكاتبته. قال رحمه الله: بخلاف ذات محرمه من النسب فإنه لا يثبت ملكه عليها ولا يصح عقد تزويجها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن استأجر أمة ليزني بها أو لغير ذلك فزنى. يعني استأجر يعني جارية فتاة ليزني بها أو لغير ذلك، يعني للعمل، يعني استأجرها لتعمل عنده في مزرعته في بيته، فنسأل الله العافية وقع عليها، فما الحكم؟ يعني استأجرها إما للزنا نفسه أو استأجرها ماذا؟ للعمل فزنى بها. أبو حنيفة يفصل، الجمهور يمنعون ذلك، يصدون الباب ويقول لا يجوز، الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة يقول: لا، إن استأجرها للعمل فزنى بها فعليه الحد، أما إن استأجرها للزنا مع أنه محرم ولا يجوز لكن هو العاقد حصل بذلك فيكون شبهة، قول ضعيف لا شك. قال رحمه الله تعالى: وإن استأجر أمة ليزني بها أو لغير ذلك فزنى بها فعليه الحد. قال: لأنه لا، وهذا عند الجمهور دون تفصيل، يعني أنا قلت أبو حنيفة، معنى هذا الأئمة الثلاثة يمنعون ذلك مطلقا ويعتبرون ذلك زنا، سواء استأجرها لغاية الزنا أو لتعمل فوطئها لا فرق. أبو حنيفة يفرق، لأنه يقول إذا استأجرها للعمل ثم وطئها يكون هذا غير العقد الذي تم، بينما هناك وإن كان أصله عقدا غير صحيح وهذا منكر لكن فيه شبهة. يعني باختصار أبو حنيفة يخفف في الشبهة، وقد رأيتموه في السرقة وكنا نؤيده في السرقة، لكن هنا لا، الأمر يختلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعليه الحد، لأنه لا تصح إجارتها للزنا فوجوده كعدمه. قال: ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوضع فكان كالمعدوم. قال: ومن وطئ جارية غيره أو زوجته بإذنه. هل يعني لو أذن إنسان لإنسان فقال لك الحق، يعني أذنت لك أن تطأ زوجتي وأن تطأ جاري، هل هذا يبيح له؟ لا، هذه أحكام الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يحل ما حرمه الله أو يحرم ما حله الله. فهذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ومن وطئ جارية غيره أو زوجته بإذنه فهو زان عليه الحد، لأنه لا يستباح بالبذل ولا أعرف فيه أي خلاف. نعم. قال: سواء كانت جارية أبيه أو أمه أو أخته أو غيرهم إلا جارية ابنه لما ذكرنا، لأن الابن كما مر مملوك لأبيه، فالابن له أن يطع جاريته وللأب أن يطع جارية ابنه، أنت ومالك لأبيك. قال: وذكر ابن أبي موسى رحمه الله قولا: الابن يطأ جارية أبيه لا حد عليه، كما مر في السرقة، مر بنا أيضا في السرقة بأن الابن لو سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع، والمسألة فيها خلاف. قال: لأنه لا يقطع بسرقة ماله، فلا يلزمه حد بوطء جاريته كالأبي. قال رحمه الله: وجارية زوجته إذا أذنت له في وطئها. انتقل الآن إلى مسألة أخرى أيضا: الزوجة يكون عندها جارية، هل مجرد أن تأذن الزوجة لزوجها بأن يطع جاريتها يجوز ذلك أو لا؟ المسألة فيها خلاف. عند الحنابلة إذا أذنت نعم، والحنفية، وعند المالكية والشافعية لا فرق بين أن تأذن أو لا تأذن، كله لا يجوز. قال رحمه الله: وجارية زوجتي إذا أذنت له في وطئها فإنه يجلد 100 ولا يرجم بكرا كان أو ثيبا ولا تغريب عليه. قال: لما روى حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100. رواه أبو داود رحمه الله. قال رحمه الله: فإن علقت منه فهل يلحقه نسبه؟ فيه روايتان. هذه أيها الإخوة المسألة قضية العوق النسب، سبق أن درسناها في كتاب النكاح تفصيلا، ورأينا أن أقل متمسك يلحق النسب، لأن المصلحة إنما هي لهذا الغلام، فلا ينبغي أن يضيع نسبه، فالأولى في مثل هذه أن يلحق النسب. قال رحمه الله: فهل يلحقه نسبه؟ في روايتان، إحداهما يلحق به لأنه وطء لا حد فيه أشبه وطء الأمة المشتركة، والثانية لا يلحق به لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه ما لو لم تأذن له. والرأي الأول هو الأول، وأنه يلحق النسب حفاظا على نسب الولد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الخامس من الشروط. نعم. ثبوت الزنا عند الحاكم. الخامس كما قلنا هناك السرقة، أن تثبت عند الحاكم، لأن الحاكم هو الذي يقرر الثبوت وهو الذي يأمر بإقامة الحد، ولذلك لا بد أن يتم ذلك عند الحاكم أي القاضي. قال: لما ذكرنا في السرقة ولا يثبت إلا بأحد شيئين: إقرار أو بينة. هذا كله في سائر الحدود أو حتى القصاص. إذن إما أن يقر هو، وإذا أقر فهل يكفي مرة واحدة؟ فيه خلاف. والثاني الشهود، والشهود كما مر بنا أيضا فيما مضى لهم شروط 4 مرت في أول الباب، سيعيدها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يعلم قال لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهما. قال لأنه لا يعلم الزنا الذي يجب به الحد إلا عن طريق الإقرار، أن يعترف الإنسان أو أن يشهد عليه ماذا؟ أربعة شهود هنا، لأن الزنا يختلف ماذا عن غيره، لا بد من أربعة شهود. نص الآية. قال ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور. إذن الإقرار يحتاج إلى أمور ثلاثة، يعني شروط ثلاثة. نعم. قال أحدها أن يقر أربع مرات. هذه فيها خلاف، يعني أن يقر أربع مرات هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، يعني الحنفية مع الحنابلة، ولكن يختلفون في المجلس. أما المالكية والشافعية فيقولون يكفي أن يقر مرة واحدة. ما الدليل؟ قالوا قوله عليه أولا قالوا إطلاق الآية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا الآية عامة ولم تحدد عدد الإقرار فأطلقت، فيقع على الواحدة. الأمر الثاني الحديث المتفق عليه هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العسيف الذي قال إن امرأتي إن ابني كان عسيفا على فلان، يعني كان أجيرا عنده، إلى أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فإن اعترفت أربع مرات. وأيضا قال والجهنية اعترفت عند رسول الله مرة واحدة فأقام عليها الحد، يعني رجمها. هذا هو مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية، سيذكر المؤلف أدلتهم. قال أحدها أن يقر أربع مرات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس. سواء كان في مجلس واحد، وهنا الخلاف بين الحنفية والحنابلة. إذن الإقرار أربع مرات محل اتفاق بين الحنفية والحنابلة، لكن في مجلس أو مجالس الحنابلة يقولون لا فرق بين أن يكون في مجلس واحد وبين أن يكون في مجالس. ما معنى مجلس ومجالس؟ سيتكرر. يعني مثلا نعرف نحن الآن أن الدوام يبدأ مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 2، ما بين 8 إلى 2 هذا مجلس واحد، ليس شرطا مثلا أن يعترف فيها كلها في لحظة واحدة، لا، ما دام في هذا المجلس. نعم، أبو حنيفة يقول لا في مجالس، حتى يعطى الفرصة ليراجع نفسه ويفكر، ربما يراجع نفسه ربما كذا. قال سواء كان في مجلس واحد أو مجالس، هذا عند الحنابلة. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من الأسلميين، يعني هو يقصد ماعز. نعم. أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله، يعني انتقل إلى الجهة التي انصرف إليها رسول الله، جاءه فقال زنيت فالتفت الرسول فذهب إلى الجهة التي مال إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات، يعني حتى كرر ذلك أربع مرات. نعم. قال فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجموه. وهذا ما قاسوه أيضا على الشهادة، على الشهود لا بد أن يكونوا أربعة، فقالوا ما دام الشهود يشترط فيهم أن يكون عددهم أربعة كذلك الإقرار. ولا شك أن هذا الرأي في نظري هو الأرجح، الذين قالوا أن يكون الإقرار أربعا هذا هو أحوط، لأن الإنسان ربما يكون تسرع، ربما ما أدرك معنى الزنا ولذلك يفكر ويراجع، لأنه من حقه أن يرجع، لأننا قلنا أيها الإخوة إذا ارتكب الإنسان ذنبا وستر الله سبحانه وتعالى عليه فالأولى أن يستر على نفسه، لأن عمر لما جاء رجل واعترف عند رسول الله قال له استر نفسك، فانصرف الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى متفق عليه قال ولو وجب الحد بأول مرة لم يعرض عنه. وفي حديث آخر لا، هو يقول الآخرون أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يريد لعله ينصرف، بمعنى أن يعود وأن يتراجع عن إقراره. قال رحمه الله تعالى وفي حديث آخر حتى قالها 4 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك قد قلتها 4 مرار فبمن؟ قال بفلانة، يعني فبمن زنيت فسماها. قال رواه أبو داود رحمه الله. وفي حديث يعني هذه الرواية فبمن، هذه رواية أبي داود وإلا الأصل في الصحيحين. نعم، ليس فيه أنه حدها لأن المرأة ما اعترفت. نعم. قال فقال أبو بكر الصديق ها ليس فيه أنه سال، إنما اللي فيها قصة العسيف لما قال إن ابني هذا كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته، وإن الناس أخبروني أن علي كذا وكذا شاه وكذا، وأن على ابن هذا على زوجة هذا الرجم وعلى ماذا ابن جلدمية وكان أفقه منه. نعم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أقررت 4 رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر يريد أن ينبهه وأن يلقنه إن كان عندك تردد. فنعم. قال رحمه الله الأمر الثاني أن يذكر حقيقة الفعل. أن يذكر حقيقة الفعل، ما يقول فقد زنيت، لا، سيأتيكم بعد يعني فترة ليست ببعيدة سترون ماذا حصل عندما شهد 3 عند عمر وجاء 4 وتردد جلدهم. نعم، في قصة مشهورة. نعم. قال أن يذكر حقيقة الفعل لما روينا في أول الباب. ما هو اللي روى الرسول عليه قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يدخل المرود في المكحلة والرشا في البير؟ قال نعم، يعني بين له. ولذلك يشترط لمن يشهد على، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منذ زمن الرسول حتى زمني هذا، يقول هو ماذا توفي سنة كم؟ 728، يقول لم يثبت الزنا بالشهادة إنما بالإقرار. وبعض العلماء الآن يقول ومن بعد وقت ابن تيمية حتى الآن ما ثبت ماذا؟ بالشهود. بالشهود حصل تلكع عند عمر فلم يثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد فيجب بيانه. يعني حتى هو لو ما فصل يسأله القاضي ويقول كذا وكذا. قال فإن لم يذكر حقيقته استفصله الحاكم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماعز. قال رحمه الله الثالث أن يكون ثابت العقل. ما شوف، ما قال أن يكون عاقلا، قال أن يكون ثابت العقل. ما معنى ثابت؟ حتى يدخل السكران. تقيد المؤلف سيذكر السكران لأن السكران هو عاقل ولكنه هو الذي أزال عقله بفعله، إذن هو ليس ثابت. فلما يقول أن يكون، أن لا يكون مجنونا، يخرج السكران، فقال أن يكون ثابت العقل. قال رحمه الله تعالى أن يكون ثابت العقل فإن كان مجنونا أو سكرانا لم يثبت بقوله. فإن كان مجنونا أو سكرانا لم يثبت بقوله، لأن السكران هنا لا يعي ما يقول ولذلك لا يحكم عليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز أبك جنون؟ قال وروي أنه استنكهه. ما معنى استنكهه؟ في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام استنكهه يعني شمه، وفي بعضها أنه أمر رجلا أن يستنكهه، في هذه في رواية أبي داود، يعني في رواية أن الرسول شمه، يعني الرسول كان لعله يجد له مخرجا. نعم. قال وروي أنه استنكهه ليعلم أبيه سكر أم لا، ولأنه إذا لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله. فيوقف الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن ثبتت ببينة اعتبر فيهم ستة شروط. وهذه لا خلاف فيها بين العلماء، قضية يثبت ببينة هذه أمر صعب جدا، لا نقول مستحيل، ولكن كل ما مر ما يذكر أنه حصل أن ثبت بالشهادة. نعم. أحدها أن يكونوا أربعة. أولا أن يكونوا أربعة، وهذا بنص القرآن واللاتي. نعم. قال أحدها أن يكونوا أربعة لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا في سورة النور: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. نعم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. واللاتي تخافون نشوزهن فإلى أن قال: فأشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. إذن كذلك أيضا هذه آية ثالثة. نعم. قال الثاني: أن يكونوا رجالا كل أن يكونوا رجالا كل. إذن الأول الشرط الأول أن يكون الشهود 4، الثاني أن يكون رجال، رجال يعني يخرج ماذا؟ النساء، يعني أن يكون ذكورا. لماذا تخرج النساء؟ لأن المرأة والعبد ناقصان، المرأة قد تضل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وجاء في حديث أن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة المرأة في الحدود، لكن الحديث فيه مقال، ولذلك ما عرض له المؤلف رحمه الله، وربما يأتي به بالشهادة بعد ذلك في كتاب الشهادات. قال الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم، لأن في شهادة النساء شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. قال رحمه الله: والثالث أن يكونوا أحرارا. وأيضا مر بنا في كتاب النكاح الاختلاف في شهادة العبد، وأن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يقبلونه مطلقا، والحنابلة لهم روايتان، رواية تقبل ورواية لا تقبل، لكن هنا لأهمية الحدود ما عرض المؤلف لها، وكل هذا سيأتي إن شاء الله مبينا مفصلا في كتاب الشهادات. قال: لأن شهادة العبيد مختلف فيها، يعني مختلف في قبولها، بل أكثر العلماء يردها، فيكون ذلك شبهة، فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات. قال رحمه الله: الرابع أن يكونوا عدولا. الرابع أن يكونوا عدولا، ليسوا فساقا، لأن الفاسق حقيقة غير مأمون على دينه، فكيف يؤمن ويوثق به في حق الآخرين؟ ربما أنه يكون في نفسه شيء وليس عنده دين يردعه، لأن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتق ما يقدم على مثل تلك الأشياء. أما الإنسان إذا كان رقيق الدين ضعيف الإيمان فإنه يسهل عليه أن يشهد أي شهادة. قال الرابع: أن يكون عدولا، لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ففي الحد أولى. إذا كان في سائر الحقوق فما بالك بالنسبة للحدود التي يترتب عليها إما إذهاب نفس أو أيضا جلد للإنسان أو قطع يد وغير ذلك. قال الخامس: أن يصفوا الزنا. أن يصفوه، لا بد أن يذكروه أن يصفوه وصفا دقيقا. نعم هو ده الآن يأتي. الآن ستأتي قصة، قصة عمر مع أبي بكر ونافع. ونعم قال الخامس أن يصف الزنا فيقول رأينا ذكره في فرجها. هل هذا سهل؟ هذا ليس بسهل، سترون القصة وقعت مع عمر رضي الله تعالى عنه. قال كالمرود في المكحلة. قال لما ذكرنا في الإقرار. السادس لا نعم السادس قال السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاءوا جملة. طيب نقف عند الخامس، لا هو المهم، يعني الخامس تعيده حتى نبين للإخوة، لأن هذه في قصة وقعت في زمن عمر اللي هو قال أن يصف الزنا وصفا دقيقا لا بد من أن يقول رأيت ذكره في فرجه. هذا شرط الصحيح. ولذلك لما شهد أربعة ثلاثة على المغيرة بن شعبة الصحابي المعروف، دخل أولهم على عمر رضي الله تعالى عنه فشهد على المغيرة بأنه زنى بامرأة فتغير لون عمر، ثم دخل الثاني فتغير لون عمر، ثم لما دخل الثالث فشهد استكبر ذلك عمر، فلما أقبل ماذا لما أقبل زياد بن أبي وكان شابا وسيما كان جاء حتى في الأثر أنه يخطر بيديه يعني يحركه، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه قال له ماذا عندك يا سلح العقاب، وصرخ به صرخة يقول أبو عثمان الحاضر كدت يغشى علي، يعني من شدة صرخة عمر كدت يغشى علي. فماذا قال الذي هو زياد بن أبي؟ قال يا أمير المؤمنين رأيت أمرا قبيحا. فانظروا ما قاله عمر، قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرح عمر. في بعض الروايات أنه لما شهد الثلاثة فجاء أسامة فجاء زياد بن أبي فقال له عمر إني أراك شابا حسنا وإني لأرجو ألا يفضح الله على لسانك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال زياد؟ ماذا قال زياد؟ قال رأيت استنتمب ونفسا يعلو ورأيت أذني ورأيت رجليها كأنهما أذنا ماذا حمار على عنقه وما أدري ما وراء ذلك. فقال حمد الله عمر وكبره وأقام الحد على الثلاثة. فما هو حالنا الآن أيها الإخوة؟ ترون أن أناسا يفترون على الآخرين ويدعون عليهم الكذب، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. انظر إلى عمر الرجل الذي عرف بحزمه وشدته، ماذا كان موقفه؟ صرخ خشية أن يفضح أحد من أصحاب رسول الله، فأول من يشمت بذلك هم الشيطان واليهود وأعداء الإسلام. إذن الآن أصبح الكلام في أعراض المؤمنين والقدح فيهم، هذه من الأمور السهلة التي تخاض في المجالس مجرد أن يرى إنسان بأي قضية وربما يفترى عليه في أمور لا أصل لها. فانظر إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، رسول الله يعرض وأبو بكر يقول إن اعترفت أقام عليك الرسول الحد، وعمر يصرخ بالشاب حتى أغمي كاد يغمى على الذي كان جالسا عند عمر أبو عثمان، ثم يأخذه بلطف ويقول أراك شابا حسنا. قال الخامس أن يصف الزنا فيقول رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة لما ذكرنا في الإقرار. قال رحمه الله السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاءوا جملة أو سبق بعضهم بعضا، يعني في مجلس واحد، يعني كما قلت لكم جلسة واحدة يجلسها القاضي، الوقت المحدد له كما هو الآن الدوام مثلا من الثامنة إلى الثانية أو الثالثة، هذه تسمى جلسة واحدة. ليس شرطا أن يأتي الأربعة كلهم، لا، قد يأتي هذا ويسجل شهادته ويأتي الثاني والثالث، المهم لا يقوم القاضي إلا وقد دونت الشهادة. هذا هو مذهب من؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي فيقول لا، لا فرق بين أن يكون في مجلس أو مجالس. وجهة الجمهور يقولون سبحان الله، قد يكون في نفس أحد الشهود أو في نفوسهم شيء، فإذا أعطوا فرصة لمجلس آخر ذهبوا وبحثوا عن شخص آخر ليشهد معهم، وما أسهله وبخاصة في هذا الزمان، فقالوا ينبغي أن يكون في مجلس واحد. قال رحمه الله تعالى، قال السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، سواء جاءوا جملة أو سبق بعضهم بعضا. يعني لا فرق أن يأتي الأربع ويأتي اثنان اثنان أو يأتوا واحدا واحدا، كما نرى في قصة، كما رأينا في قصة ماذا؟ أبو بكر وزياد. نعم. قال لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما شهد عنده، هو جاء به أشار إليه. نعم. لما شهد عنده أبو بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة رضي الله عنه، نعم، ونافع وشبل ابن معبد على المغيرة رضي الله عنه، حدهم حد القذف. لأنه كما قلت لكم جاء في الأثر، دخل الأول فشهد، فتغير لون عمر. يعني ليس الأمر سهلا أن يأتي شخص فماذا يرمي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير لون عمر. وعمر رضي الله تعالى نظرته لها هيبة يخافه الإنسان. ثم جاء الثاني، لا يزال عمر أمامه فرصة، دخل الثاني فتغير لونه، فلما دخل الثالث وشهد استكبر ذلك. جاء في الأثر فجاء شاب هو زياد بن أبيه يخطر بيديه يعني يحركهما، فقال له عمر يا سلح العقاب. ما معنى سلح العقاب؟ هو الذي لا يترك شيئا أمامه، يعني هو لافي، لو أنه شهد الشهادة فهو لو شهد بالزنا سيقيم عمر الحد على المغيرة، وإذا لم يشهد سيقيم الحد على من؟ على الثلاثة. وإقامته على القذف أخف من أن يقام وأن يرمى أحد أصحاب رسول الله بالزنا. ولذلك في الروايتين التي ذكرت، فلما رأى صاحبه عمر صيحة يعني كادت توقع الذي عنده، قال يا أمير المؤمنين رأيت أمرا قبيحا. هذا ما يكفي. ولذلك في الرواية الأخرى قال رأيت وسطا تنبو، يعني أعطى وصف، ورأيت ماذا أيضا نفسا، يعني رأيت استنتمبو ونفسا يعلو، يعني أسمع صوت النفس. ورأيت يقول أيضا زياد بن أبيه ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذن حمار، ولا أدري ما وراء هذا الكون المحل، ما أدري. فعمر رضي الله تعالى اعتبر ذلك تردد فلم يقم الحد. نعم. نعم. أولا هؤلاء يقولون عمر يعني كان يعني زياد كلامه يشير إلى هذا، هم هكذا يقولون الذين يدعون، لكن نحن يهمنا ثبوت ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه لو كان يريد، وحشاه أن يحصل منه، لو كان يريد بطال ذلك لما قبل أصلا، لما جاء أبو بكر رده وعنفه، ولما جاء الثالث لكن يفتح المجال، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتوثق من ذلك الأمر، ولما رأى ذلك شابا صغيرا خشي أن يكون غير متوثق من قوله، ولذلك هزه بصرخته. وفي الرواية الأخرى قال أرى شابا حسنا وإني لأرجو ألا يفضح الله على لسان أحد من أصحاب رسول الله. إذن عمر ما ثبت عنده الحد، إذن نقول ما ثبت الحد، لأن الله قال ذكر في الشهود أن يكون أربعة، والرسول عليه الصلاة والسلام في قصته مع ماعز ردده إلى أن قال كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة، فقال فهؤلاء ليسوا صادقين. نعم. قال رحمه الله تعالى، ثم هذه أمور لا ينبغي، أنا قلت له كثيرا أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يترفع أن يأخذ في أعراض الصحابة، بل لا يجوز لمؤمن أن يتكلم، وتعلمون قصة الذين تكلموا في عائشة، والله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الآن نعم يراه الناس هينا، وما أسرع وأسهل أن يرموا مؤمنا بأي شيء، مع أن الله تعالى قال لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يجب على المؤمن إذا سمع في أخيه شيء أن يدافع عنه، لأن من دافع عن أخيه في ظهر الغيب دافع الله تعالى عنه في موقف هو أحوج ما يكون إلى من يحفظه ويدافع عنه. إذا كان الله تعالى أمر بالستر وبين أن المؤمن إذا كان أخوه في موقف، يعني في موقف ضعف يحتاج إلى إعانة ونصرة من أخيه ليدافع عنه في ذلك الموقف، الله لا يتخلى عنه، سيمر به موقف. ومن الذي سيدافع عنه؟ هو الله تعالى، ومن يدافع الله تعالى عنه فلن يهزم أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا. ثم هؤلاء الذين يقدحوا رسول الله ما سلم منه، أليس كتب زمان في إحدى الصحف العربية محمد أفندي يتزوج 9 نساء وغيره؟ هذا كلامه لا ينتبه له. وقبل ذلك سبوا الله سبحانه وتعالى وتكلموا فيه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا الملائكة بنات الله، وقالوا عنه ساحر وكاهن، فكلام الناس لا ينتهي. نعم. قال ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر. يعني قصده ربما بعد فترة يجدون رابعا، لكن هذه أمور ليست سهلة بمجرد أن يبحث عن الشهود، هذه أمور الأصل مطلوب فيها الستر. نعم. قال ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، لأنه أنت أقيم عليهم الحد خلاص، قدح في شهادتهم فأصبحوا فاسقين كما قال الله تعالى، فلا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. نعم. ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقبل. قال رحمه الله تعالى فصل وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد. يعني حملت، يعني امرأة ليس لها زوج وجدت حبلا. كانوا ذكروا في الفقه أن امرأة حبلت فجيء بها إلى أحد الخلفاء كذا وكذا، فوجدوا أنها بالت في مكان، يعني في زربة، في مكان يعني خال من الناس، فكأنها رادت أن تنظف البول، فأخذت قطعة قماش خرقة فمسحت بها فرجها، قالوا كان فيها مني لرجل فدخل شيء منه في فرجها فحملت. نعم. قال وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها حد، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضى أنه أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر رضي الله عنه فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس ووقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. هذه مسألة حقيقة فيها يعني لا أقول خلاف تفصيل لأحد الأئمة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون يدرع عنها الحد دون تفصيل، الإمام مالك رحمه الله تعالى يفصل يقول هذه المرأة لا تخلو إما أن تكون مقيمة أو غريبة، فإن كانت غريبة لا يقام عليها الحد لأنها جاءت من مكة ولا يدرى عنها، فهذه شبهة، وإن كانت مقيمة فإنه يقام عليها الحد إلا أن توجد علامة إشارة تدل على أنها اغتصبت، أنها أكرهت، بمعنى أنها صرخت أو أنها استنجدت أو غير ذلك، فلا يقام عليها، ولا شك مذهب الجمهور هو أولى. نعم. قال ولأنه يحتمل أن يكون من وطئ شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهات. قال رحمه الله ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. يعني مثلا حاكم رأى جريمة بعينه فهل يحكم بعلمه؟ يعني قضية رآها شاهدها ليحكم؟ قالوا لا، لأنه أيضا كغيره متهم فلا يحكم بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ولأنه متهم في، وهذا متفق عليه بين الأئمة على الشافعية بعضهم له قول أنه يحكم بعلمه، أما الحنفية جملة والمالكية والحنابلة رأيهم واحد في هذا الأمر، الشافعية القول المعروف مع الجمهور. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه متهم في حكمه بعلمه فوجب أن لا يتمكن منه. طيب لماذا لا يحكم يعني القاضي بعلمه مع أنه موثوق به وموضع في ذلك المكان، إلا لأنه أهل لذلك؟ هم قالوا: لا نقدح في القاضي لكن نقدح بحكمه بعلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم في جملة من الأسئلة متنوعة، نحاول قدر الإمكان أن نوجز في الإجابة. أولها يقول: هل يجوز أن يكون الشهود أطفالا؟ الجواب لا، إذا كان النساء ما قبلت شهادتهن ولا العبيد فكيف يقبل الأطفال؟ الطفل غير مكلف مرفوع عنه القلم، فهو بمثابة المجنون، هل تقبل شهادة المجنون؟ الجواب لا. يقول هنا الأخ: هل حديث ابن عمر عندما أمره عمر بن الخطاب أن يطلق زوجته، هل هذا الحديث منسوخ أم لا؟ ليس منسوخا، هذا عمر رضي الله تعالى عنه كانت عند ابنه زوجة وكان يحبها، فعرض عليه عمر أن يطلقها، وعمر لا بد أنه رأى شيئا ربما رأى في أخلاقها، ما المهم أنه فذهب إلى رسول الله يستشير، فقال: أطع والدك، الذي يعرفه أنا في هذا الحديث. يقول الأخ: إذا كان الزوج مسافرا ويشيع أو أشيع أنه قد توفي، فتزوج زوجته وقبل يعني فترة رجع الزوج بعد فترة رجع الزوج، هو يقول قبل، هو بعد فترة رجع الزوج المسافر وطالب بزوجته، فما الحكم بذلك؟ ما معنى قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف؟ يعني في سؤالان، أولا هذه مسألة طويلة، هذه تتعلق بالمفقود، العلماء قسموا المفقود إلى قسمين: مفقود غالبه السلامة، ومفقود غالبه ماذا؟ الهلاك. فالذي غالبه السلامة ينتظر 90 عاما من تاريخ ولادته، وبعض العلماء أيضا أطلق كما مر بنا الشافعي، هذه المسألة درسناها فيما مضى، الذي غالبه الهلاك ينتظر 4 سنوات، ثم بعد ذلك ترفع المرأة الأمر إلى القاضي، فإذا تقرر تعتد، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. وهذه قصة حصلت في زمن عمر، في قصة الرجل الأنصاري الذي خرج فاختطفته الجن، يعني خرج في بعض الروايات من الصلاة وبعضها في السوق، فأخذه الجن فاختفى، فمضت 10 سنوات، صارت زوجته تراجع عمر رضي الله تعالى حتى مضت 4 سنوات، ثم إنه أمر أن تعتد، ثم بعد ذلك تزوجت، ثم عاد الرجل بعد تلك الفترة، عاد بعد أن تزوجت زوجته وأصبحت حبلة. فماذا فعل عمر؟ جاء إلى عمر فلامه عمر وعاتبه، قال: يسافر أحدكم ويترك زوجته دون أن ينفق ودون أن يعلم المهم؟ فأخبره، قال: كنت ذات يوم في أحد أسواق المدينة فاختطفني الجن فذهبوا بي، فمكثت عندهم هناك، فحصلت حرب بين المسلمين من الجن وبين وبين الكفار منهم، فانتصر المسلمون على الكافرين. قال: فوجدوني فاستغربوا: ما الذي جاء بك أبي هنا وأنت من الإنس؟ فأخبرتهم قصتي، فقالوا: ماذا تريد؟ قلت: أريد أن تذهبوا بي إلى المدينة. فيقول: فذهبوا بي، في الليل أراهم كما هم، وفي النهار لا أرى إلا عجة تدور، يعني عاصوف كما يقولون. ثم أوصلوه إلى المدينة، وهذه قصة معروفة اشتهرت. السؤال الآخر يقول: فإمساكم بمعروف، الطلاق مرتان، أصل هناك طلاق سنة وهناك طلاق بدعة، ومن طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا، هذا هو طلاق البدعة. الطلاق السنة أن يطلقها مرة واحدة ثم يتركها ثم يراجعها ثم بعد يطلقها أخرى، هذا طلاق السنة، الطلاق مرتان، هذا هو المراد. ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الثلاث. هذا الأخ السائل يقول: كنت اليوم أطوف حول الكعبة فمن كثرة النساء استحوذ علي الشيطان. أنا والله أستغرب يا إخوة يعني أن يكون إنسان في ذلك الموقف، حتى أن الأخ ذكر أنه يصوم وأنه ملتزم. أنا أقرأ السؤال لأنه غير معروف هو الآن بيننا. يقول: كنت اليوم أطوف حول الكعبة فمن كثرة النساء استحوذ علي الشيطان، يعني سول له وأملاله، ولمست أكثر من امرأة تعمدا، والآن أعاني من كثرة نظري للنساء ولا أستطيع. ما أدري هل هو يعني يقول هذه عقوبة أصابتني أو أن هذا الشيء موجود فيه، الله أعلم. فما ولا أستطيع أن أغض بصري مع أنني كثير الصيام، أشعر أنني خسرت الدنيا والآخرة، أريد أن أتزوج ولا أستطيع ماديا. يعني كلامي الآخر، أولا أنا أقول للأخ الكريم يعني أولا ليست القضية قضية، إذا وجد الإيمان واستقر في القلب ذلكم النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فيستضيء به وتستضيء به جوارحه، لا شك بأنه إذا استقر ذلك القلب واطمأن لا شك أن الأثر سيظهر على الجوارح، ومن الجوارح في مقدمتها العين. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: العين تزني وزناها النظر، ويقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فيجب على المؤمن في كل مكان أن يغض طرفه، وبدل أن ينظر إلى النساء أن ينظر إلى الآن. وأنت في مقام مخيف، ألا يخشى الإنسان عقوبة الله؟ أنت حول بيت الله الحرام، أنت ذهبت لتؤدي العمرة فرجعت بوزر، يعني أنت بدل لو كنت ابتعدت لكان خيرا لك، لكن كونك تأتي. لكن أيضا ليس على الإنسان أن ييأس، عليك أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وباب التوبة لا يزال مفتوحا. وفي قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أصبت البارحة امرأة، أو لقيت البارحة امرأة ففعلت معها كل شيء إلا أني لم أجامعها، يعني كل شيء فعله يفسر. ولذلك قال العلماء: لو قبلها لو لمس لو فعل كل شيء إلا أنه لم يولج. ففي هذه لا يجب عليه الحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتظر، فنزل قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي قصة الذي قبل وجاء إلى رسول الله، فأنت لما حصل منك ذلك الشيء كان الأولى بك أن تذهب وأن تتوضأ وأن تستعيد من الشيطان وأن تصلي ثم تعود أيضا وتطوف، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يباعد بينك وبين تلك الأشياء. والصيام نحن نعرف بأن الإنسان إيمانه يردعه من أن يرتكب المنكرات، يعني الإنسان عندما يكون مؤمنا حقا. ولذلك جاء في الصوم: ومن لم يستطع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة، كأنه ماذا يرض عروق الخصيتين. إذن أنت بهذا لا تيأس، لماذا تيأس وكأنك في جهنم؟ هذه معصية، وهذه المعصية لها علاج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله. لكن الخطأ والخطر أن يستشري الإنسان، أن يستحلي، أن يتلذذ المعاصي، فكلما انتهى من معصية انتقل إلى غيرها، هذا هو الذي يخشى على الإنسان. ولكن إذا أخطأ الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله، وثق بأنك إذا صدقت مع الله في توبتك فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك وسيعينك يجعل حائلا بينك وبين الشيطان الذي أغراك في ذلك الموقف. يقول الأخ: هل تعتبر التحاليل المعاصرة من ألوان ثبوت الزنا؟ لا، نحن رأينا أيها الإخوة هذه كلها قرائن، والزنا لا يثبت إلا بشهود أربعة، وأن يقول رأينا ذكره نادى دخل في فرجها، هذا لا يكنى، لا يكني لا يكنى، يعني لا، هذا أمر لا بد أن يصرح به. يقول الأخ: هل حديث سافر تصح حديث صحيح؟ لا أعرف صحة هذا. هذا يقول الأخ: ما الطرق الشرعية لأن أمتلك جارية؟ هذا شيء، الجواري كانت تملك عن طريق السبي في الجهاد، وهذا الآن غير موجود. ولماذا منع اقتناء الجواري؟ لأنهن غير موجودات. ومن هي الجارية؟ الجارية هو السبي الذي يكون في الجهاد، يكون حرب بين المؤمنين والكافرين، فيتغلب المؤمنون عليهم فيسبون النساء فتستبرى بحيضة، ثم بعد ذلك تكون ضمن الغنيمة. يقول كذا، يقول: أصابنا برد شديد، هذا سؤال ثاني، وأخذ الفجر يعني حضر الفجر، وكنت على جنابه والماء بارد، فتيممت وصليت الفجر مع الجماعة، خشيت فوات الجماعة لو أني قمت بتدفئة الماء. لا، كان عليك أن تدفئ الماء، ولو تصلي وحدك إن أدركت الجماعة فنماهي، وإن لم تدرك فلا. ولا تقيس على قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في الصحراء، وكانوا أيضا يعني كان قائد جيش، وخشي على نفسه الهلاك وليس عنده ما يدفئ، ولذلك تيمم وصلى بأصحابه، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعلتها يا عمرو؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس كل شيء نقيس عليه، لا، لأن الطهارة شرط. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ثم قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي لفظ حتى يتطهر. وأيضا أحاديث كثيرة، لكن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، لكن بشروطه: ألا تجد الماء، أو تخشى من الضرر الذي يلحق بك من استعمال الماء، أو يحول بينك وبين الماء حائل، أو لا تجده إلا بثمن أغلى، أو غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء في باب التيمم. يقول الأخ: من يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده، هل كناية أو كتابة يستحي ولا يستحي صحيحة؟ ولماذا؟ ما أدري سؤال الأخ، هل كتابة يستحي ولا يستحي؟ كلها بالياء، وإذا قلت يستحى هي كلها تكتب بالألف المقصوعة، لكن إذا قلت يستحي فإنك تضع نقطتين أو شرطة، وإذا قلت يستحى فحينئذ بالمبني للمجهول تكون الألف مقصورة وتكتب على شكل الياء. ولكن الحياء أيها الإخوة ينبغي أن يكون من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قالوا: يا رسول الله، إننا نستحي من الله حق الحياء إن شاء الله. أيضا قالوا: إن شاء الله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فقد حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يعني وما فيه من فرج وغيره، واستعد للموت والبلاء، وأعد للآخرة عدتها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يقول الأخ: إذا كنت مسافرا وفي الطريق وجبت صلاة الظهر مثلا، فتوقفت بالسيارة، وعندما توجهت للمسجد وجدت أن به قبرا، فهل أصلي فيه أم أصلي منفردا خارج المسجد؟ خير لك أن تصلي خارج المسجد الذي فيه قبر، لأن الرسول نهى عن ذلك، والحديث عن هذا يطول. لأن أيها الإخوة